يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. قال وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال قال حدثنا ابن وهب قال قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول قال أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قال مسلم رحمه الله وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبده عن عامر بن عبده قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. قال قال رحمه الله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال إن في البحر شياطين شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال مسلم رحمه الله قال وحدثني محمد ابن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد قال أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني بشير ابن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له ثم حدثه فقال له: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، يعني ما لم نعرف. قال مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا طاووس قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. قال مسلم رحمه الله: وحدثني أبو أيوب سليمان ابن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد رحمه الله قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يحدث ويقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. قال رحمه الله: وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد ناصح، أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي رضي الله تعالى عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا عمرو بن عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: أتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب فيه قضاء علي رضي الله تعالى عنه، فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله تعالى عنه، قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا؟ نعم. قال: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا؟ قال رحمه الله: وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش قال: سمعت المغيرة يقول: لم يكن يصدق على علي رضي الله تعالى عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. لا تتعجل، يأتي إن شاء الله شرحه. أظن احنا انتهينا من كلام الإمام النووي. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقبله باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. نعم. قرأنا الشرح باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. نحن كنا عرضنا لهذا الباب وما ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله من أحاديث روى فيها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من ثلاثة طرق، حيث تتابع كل من معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن حفص في رواية هذا الحديث، وقد رووا ذلك عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ومر بنا أيضا رواية أوردها الإمام مسلم وهي من مسند عمر رضي الله عنه لكنها موقوفة عليه، وفيها النهي عن الحديث بكل ما سمع. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الخبر عن مالك رحمه الله على أنه من قوله، فيكون هذا الخبر مقطوعا أو يكون موقوفا على مالك، كما أنه أخرجه موقوفا على عبد الرحمن بن مهدي. ثم ساق فيما بعد خبر إياس بن معاوية، وهو عندما سأل سفيان بن حسين عن أن يقرأ عليه سورة من القرآن وأن يفسرها لينظر في علمه، هل علمه يكثر فيه من الرواية أو أنه يتخير فيه. وختم الباب برواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لا ينبغي للإنسان أن يحدث بكل ما سمع، بل عليه أن يختار فيما يحدث بما يناسب القوم الذين يحدثهم، فإنه إذا حدث الناس بما لا تدركه عقولهم فإنهم يكون ذلك من أسباب فتنتهم. علق الإمام النووي على هذا الباب، قال فيه يعني في هذا الباب من الرواة خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال وفي الطريق الآخر عن خبيب أيضا عن حفص عن أبي هريرة. والذي بين أيدينا أن الروايتين كلتاهما عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، وليس ثمة رواية مرسلة، لأن كلامه الأول ظاهره أن حفص بن عاصم هو الذي روى الحديث عن أبي هريرة، روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك تكون الرواية مرسلة، تكون الرواية مرسلة. لكن الواقع أن الرواية متصلة مسندة، لأنها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل ذلك، وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وفيه غير ذلك من نحوه، يعني من الأحاديث التي بهذا المعنى، كقول مالك رحمه الله وكقول عبد الرحمن ابن مهدي. قال أما أسانيده، يعني أسانيد هذه الأحاديث التي ساقها، قال فخبيب بضم الخاء المعجمة، وقد تقدم في آخر الفصل بيانه، يعني أن كل ما جاء بهذا الرسم فهو حبيب إلا خبيب، وأنه ليس في الصحيحين خبيب بالمعجمة إلا ثلاثة، هذا وخبيب بن عدي وأبو خبيب، وهي كنية عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. قال وفيه هشيم، أي من الرواة الذين ذكروا الرواية عن هشيم، وهو هشيم بضم الهاء، وهو ابن بشير السلمي، وقد جاء ذكره في رواية يحيى بن يحيى، حيث قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي. قال وهو هشيم بضم الهاء وهو ابن بشير السلمي الواسطي أبو معاوية. قال اتفق أهل عصره فمن بعدهم على جلالته وكثرة حفظه وإتقانه وصيانته. قال وكان مدلسا. فقد عرفنا حكم التدليس، وأنه لا يعيب بل لا يقدح في الراوي. وقد قال في روايته هنا عن سليمان، يعني إن الرواية تحتمل أن يكون قد دلس فيها. نعم، ايش؟ لا، على سبيل الإطلاق. ها؟ حتى تدليس الشيوخ. يعني لا يجرح الراوي لكونه دلس تدليس الشيوخ، فهذا بقية ابن الوليد كان يدلس تدليس التسوية. بل إن أهل العلم على أن تدليس التسوية أشد من تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ليس فيه إلا توعير الطريق وإبهام الرواة وإخفاء الرواة، يعني أن يخفي الأسماء، ما فيه إلا توعير الطريق. لكن الذي فيه إشكال أكثر هو تدليس التسوية وتدليس الإسناد، ومع ذلك لم يجرحوا إلا ما نقل عن شعبة رحمه الله، وقد كان يرى تجريح من يدلس. لكن الرأي الذي عليه أهل العلم أن التدليس ليس جرحا. قال: وقد قال في روايته هنا عن سليمان التيمي، وقد قدمنا في الفصول، يعني التي قدم بها للشرح، أن المدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى. وأن ما كان في الصحيحين من ذلك فمحمول على ثبوت سماعه. لكن هذا قد يشكل يعني في حق وفي رواية مسلم رحمه الله، لأن مسلما لم يشترط أساسا السماع، يعني لم يشترط اللقاء، وكونه يكتفي بالمعاصرة فهذا لا يتأتى منه إثبات السماع. لذلك يبقى الأمر في رواية مسلم، يعني يبقى الإشكال، إلا أن يسوق أو أن توجد روايات فيها التصريح بالسماع، فعندئذ يزول هذا الإشكال. قال: وأنما كان في الصحيحين من ذلك فمحمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى. قال: وهذا منه، يعني والرواية التي بين أيدينا محمولة على ذلك، مع أن أهل العلم رحمهم الله عندما تكلموا عن التدليس جعلوا المدلسين طبقات، قسموهم إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى من لم يعرف عنه التدليس إلا نادر، فهذا يعني لم يعتبروا تدليسا على اعتبار أنه نادر، والنادر لا حكم له. النوع الثاني الثقات الحفاظ المشهورون، والذين لا يروون إلا عن ثقات، فهؤلاء ما جاء منهم بصيغة التدليس، يعني ما دلسوه يعفى عنه، لأن اقتصارهم في الرواية على الثقات يدل على أن شيوخهم الذين أسقطوهم من الثقات. وعلى ذلك لا تأثير أو لا أثر للتدليس في رواياتهم. يعني ما يخشى من أن يكون الراوي الساقط ضعيفا يتأثر الحكم حكم الحديث به، هذا غير وارد لاقتصار هؤلاء الشيوخ في روايتهم على الثقات. أما الطبقة الثالثة فهم الذين أكثر من التدليس، وشيوخهم فيهم الثقات وغير الثقات، فهؤلاء لا يقبل من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، إلا ما صرحوا فيه بالسماع. أما الطبقة الرابعة وهم الذين يروون ويدلسون لكن فيهم قدح، يعني هم فيهم ضعف، وبالتالي يرد العلماء حديثهم لضعفهم فضلا عن ايه؟ عن تدليسهم. اما الطبقة الخامسة فالمتهمون ومن قدح في عدالته، فهؤلاء لا يلتفت لحديثهم سواء دلسوا فيه او لم يدلسوا. قال وفيه أبو عثمان النهدي، قال بفتح النون وإسكان الهاء، منسوب إلى جد من أجداده وهو نهد بن زيد ابن ليث. قال وأبو عثمان من كبار التابعين وفضلائهم، وقد مر بنا أنه مخضرم، واسمه عبد الرحمن بن مل، قال بفتح الميم وضمها وكسرها، مل مل مل، واللام مشددة على الأحوال الثلاثة. واللام مشددة على الأحوال الثلاث هكذا، ويقال مل مل بكسر الميم وإسكان اللام وبعدها همزة، مل يعني مهموز. قال وأسلم أبو عثمان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يلقه، فلذلك وصف بأنه إيه؟ من المخضرمين. وسمع جماعات من الصحابة وروى عنه جماعات من التابعين، قال وهو كوفي ثم بصري، كان بالكوفة مستوطنا، فلما قتل الحسين رضي الله تعالى عنه تحول منها فنزل البصرة، وقال لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني الإمام النووي، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أو رحمه الله تعالى أنه قال لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، يعني من حيث الفضل والمكانة. قال ومن طرف أخباره ما رويناه عنه أنه قال بلغت نحو من ثلاثين ومائة سنة، يعني عمر. وما من شيء إلا وقد أنكرته إلا أملي، فإني أجده كما هو. ومعنى ذلك إلا أنه يعني يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. قال: مات سنة 95 من الهجرة، وقيل سنة 100، وعلى ذلك يكون عمره يوم أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 سنة، والله أعلم. قال: وفي الإسناد الآخر عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. وأراد بهذا الإسناد قوله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. وأراد بعبد الرحمن يعني ابن مهدي. قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. أما عبد الرحمن فابن مهدي الإمام المشهور أبو سعيد البصري، وأما سفيان فهو الثوري الإمام المشهور أبو عبد الله الكوفي، وأما أبو إسحاق فهو السبيعي، وقد عرفنا بهم في الدرس الماضي. قال: السبيعي بفتح السين، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي التابعي الجليل. قال أحمد بن عبد الله العجلي، يعني صاحب كتاب الثقات: سمع 38 من أصحاب رسول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن المديني: روى أبو إسحاق عن 70 أو 80 لم يروي عنهم غيره، يعني أنه مكثر من الرواية. والسبعين أو الثمانين هل كلهم من الصحابة؟ يحتمل، أو منهم من الصحابة ومن التابعين، يعني إن أنهم فرد بالرواية عن شيوخ لم يروي عنهم غيره. نعم، هذا يعني يعتبر أنه مكثر في الرواية، وأنه إذا كان هؤلاء الشيوخ من الصحابة رضوان الله عليهم فيتكون هذه روايات يعني من المفردات أو من الغرائب. نعم، ما سمعت. وقال: منهم 38 من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علي بن المديني، ولا يستبعد، لأن علي بن المديني ألف كتاب في الأفراد وفي الوحدان، فيكون قد أحصى روايات علي بن عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن شيوخه الذين تفرد بهم ولم يشاركه غيره في روايتهم. قال: روى أبو إسحاق عن 70 أو 80 لم يروي عنهم غيره. يقول: وهو منسوب إلى جد من أجداده اسمه السبيع ابن صعب بن معاوية. قال: وأما أبو الأحوص يعني الذي جاء في الإسناد، فاسمه عوف بن مالك الجشمي الكوفي التابع المعروف، قال لأبيه صحبة. وأما عبد الله فابن مسعود، هذا التعريب بالسند الذي رواه الإمام مسلم عن محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن، حيث ذكرت الأسماء مبهمة، عبد الرحمن وسفيان وأبي إسحاق وأبو الأحوص وعبد الله، فعرف بهم رحمه الله. قال وأما عبد الله بن مسعود الصحابي السيد الجليل أبو عبد الرحمن الكوفي، ثم ذكر في الإسناد الثاني قال وأما ابن وهب في الإسناد الآخر فهو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرش الفهري مولاهم البصري الإمام المتفق على حفظه وإتقانه وجلالته رضي الله عنه. وهذا إنما جاء في الإسناد الذي ذكره في الرواية عن مالك، حيث قال رحمه الله قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب. قال وفي الإسناد الآخر يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. أما يونس فهو ابن يزيد، فهو ابن يزيد أبو يزيد القرشي مولاهم الأيلي، فهو أما يونس فهو ابن يزيد أبو يزيد القرشي الأموي أو الأموي نسبة إلى أمية مولاهم، قال الأيلي بالمثنات من تحت. وفي يونس يقول ست لغات، وقد مرت بنا في الكلام في الفصول في المقدمة أن يونس بضم الياء وضم الواو وفتح الواو وكسر الواو، يونس ويونس ويونس، وهمز الواو أيضا مع الثلاث الحركات، يؤنس ويؤنس ويؤنس. هذه اللغات الست. ها؟ ما نسامع. هذا لابد أن لابد من الرجوع في لترجمة الراوي لمعرفة نوع الولاء، لأنه كما مر بنا فيما مضى أن الولاء على ثلاثة أنواع: ولاء عتق، وولاء إسلام، وولاء حلف. ولاء عتق وولاء إسلام وولاء حلف. قال وفي يونس ست لغات ضم النون وكسرها وفتحها، يونس ويونس ويونس مع الهمز وتركه. قال وكذلك في يوسف يقال يوسف ويوسف ويوسف، وبالهمز يؤسف ويؤسف ويؤسف. وكذلك في يوسف اللغات الست والحركات الثلاث في سينه ذكر ذلك ذكر ابن السكيت معظم اللغات فيهما. وذكر أبو البقاء باقيهن. أبو البقاء طبعا في كتابه الكليات، وابن السكيت في كتابه إصلاح المنطق قال: وأما ابن شهاب يعني المذكور في الإسناد فهو الإمام المشهور التابعي الجليل محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي أبو بكر القرشي الزهري المدني. قال: سكن الشام وأدرك جماعة من الصحابة نحو 10، ولذلك هو من صغار التابعين. وأكثر من الروايات عن التابعين، وأكثر من الروايات عنه يعني التلاميذ، وأحواله في العلم والحفظ والصيانة والإتقان والاجتهاد في تحصيل العلم والصبر على المشقة فيه وبذل النفس في تحصيله والعبادة والورع والكرم وهوان الدنيا عنده وغير ذلك من أنواع الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يشهر. ولذلك ترجم له الحافظ ابن حجر قال: محمد بن عبيد الله بن عبد محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ. قال: متفق على جلالته وإتقانه. من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 وقيل سنة 24، وقد روى له الجميع. قال: وأما عبيد الله بن عبد الله فهو أحد الفقهاء السبعة، الإمام الجليل. الفقهاء السبعة يعني هم كان عدد من الفقهاء من التابعين في المدينة، يصدر الناس عن رأيهم ويستفتونهم، وعرفوا بالفقهاء السبعة. وقد نظم بعضهم أسماءهم في بيتين من الشعر، فقال: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء الفقهاء السبعة: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو هذا، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عوف أبو بكر، ابن عمرو بن حزم وليس ابن عبد الرحمن، أبو بكر وسليمان بن يسار، وخارجة بن عبد الرحمن بن عوف. خارجة رضي الله تعالى، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف. ها؟ ما سمعت. قال: وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأولى عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فإن حفصا تابعي، لكن الإمام مسلم رحمه الله لما روى الإسناد الأول قال: وحدثنا عبد الرحمن عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي، ثم قال حاون قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، فذكر الإسناد إلى أبي هريرة. ويخشى أن هذه زيادة يعني من بعض النساخ، لأن الإمام النووي يذكر أن الإسناد الأول الحديث فيه مرسل، يعني هو من رواية حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يزول الإشكال، لأن قوله: وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأولى، يعني من رواية معاذ بن معاذ العنبري ومن رواية عبد الرحمن بن مهدي عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فإن حفصا تابعي. قال: وفي الطريق الثاني عن حفص عن أبي هريرة، وهي في الرواية التي ساقها من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. متصلة، فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله. والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة قال الدارقطني: الصواب المرسل عن شعبة. هنا رواية غندر، هل هي عندنا؟ ما عندنا رواية غندر. الرواية ما فيها رواية غندر التي يشير إليها بقوله هنا. قال: فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن، ورواية معاذ هو السند الأول الذي قال فيه عن أبي حاون، والرواية الثانية رواية عبد الرحمن بن مهدي، وهي التي أشار إليها بقوله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك رواه غندر. ها؟ بس فين رواية غندر؟ لا بس روين يعني رواية غندر في غير هذا الموضع، في موضع سابق. وغندر اللي هو محمد بن جعفر. فهذه الرواية ما هي مذكورة هنا، على كل حال لعلها في نسخ أخرى. قال: وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله. قال: والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة قال الدارقطني، والدارقطني طبعا إنما يقول ذلك في كتابه الذي تتبع فيه كتاب مسلم. قال: الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر. قلت: وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا، فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة، ورواه متصلا من رواية علي بن حفص وإذا ثبت أنه روي متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل، لأن هذا يعد من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قال فالعمل على أنه متصل، هذا فهو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث، ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلا، فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة. قال وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة، يعني إذا روي الحديث متصلا ومرسلا والذي وصله ثقة فتقدم روايته على رواية من أرسل لأنها زيادة ثقة. قال والله أعلم. وأما قوله في الطريق الثاني بمثل ذلك، قال فهي رواية صحيحة، وقد تقدم في الفصول بيان هذا وكيفية الرواية به، لأن قوله مثل ذلك يدل على أن اللفظ واحد، لكن لو جاء نحو ذلك أو غيره كان دليل على أن اللفظ مختلف. وحيث إن الإمام مسلم رحمه الله ممن لا يرى الرواية بالمعنى، فقوله مثل ذلك قرين على أن الألفاظ متحدة. نعم يعتبر طريق ثاني، لكن بأيهما يعمل هذا هو محل الكلام. قوله بحسب المرء من الكذب، قال هو بإسكان السين بحسب، يعني لا بحسب، بإسكان السين، ومعناه يكفيه ذلك من الكذب، فإنه قد استكثر منه. وأما معنى الحديث يعني المرفوع عن أبي هريرة، والآثار يعني الموقوفة عن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعن مالك وإياس وعبد الرحمن بن مهدي، والآثار التي في الباب، قال ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن يعني مطابق للواقع. وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط فيه التعمد، لكن التعمد شرط في كونه إثما، وهذا كنا تكلمنا عنه في درس ماض، أن من كذب متعمدا يأثم، لكن من أخطأ أو نسي فإنه لا يلحقه الإثم، لكن ربما يعتب عليه، وقد يؤثر ذلك في الحكم على ضبطه. قال والله أعلم. نعم ها، هي لغة أهل الحجاز يقال كذب بمعنى أخطأ، هذا محمول على يعني على الخطأ والنسيان. ها اي نفس الكلمة تستخدم بمعنى انه قال غير الحق، قال ما يخالف الواقع، فان كان متعمدا فيأثم، وان كان غير متعمد فلا يأثم، لكنه يعتبر مخطئا. وأما قوله ولا يكون إماما وهو يحدث بكل ما سمع، إلا هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، قال فمعناه أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه. وأما قوله أراك قد كلفت بعلم القرآن، وهذا كلام إياس ابن معاوية، فهو بفتح الكاف وكسر اللام وبالفاء كلفت، ومعناه ولعت به يعني اهتممت واعتنيت، ولعت به ولازمته. قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة الكلف الإيلاع بالشيء.